بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل أيضا عن حكم زواج المسلم بغير المسلمة، أفيدونا أفادكم الله. رد السؤال. يسأل عن حكم زواج المسلم بغير المسلمة. الجواب، هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، لأن المسلم قد يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، وفي هذه الحال يجوز له لذلك لدلالة الأدلة على ذلك، ولكن بشرط أن تكون عفيفة، لأنها إذا لم تكن عفيفة فلا يجوز له الزواج بها. أما غير المسلمة من المشركات الوثنيات ونحو ذلك فلا يجوز له أن يتزوج بأي واحدة منهن، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وبالله التوفيق.